مدرسة ابن القادر للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وجميع من آمن به إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء الطلبة، يتجدد هذا اللقاء الأسبوعي كعادته ومع هذه الفصول المباركة من هذه السلسلة من دروس شرح منظومة الإمام عبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله. وكنا توقفنا في الأسبوع الماضي ووقفنا عند كتاب الزكاة من هذا المتن المبارك، ودعونا أولا نستمع إلى النظم من الطالب عمر نشجر، ثم بعد ذلك إلى ما سييسره الله عز وجل من التقدير وما سيقدره من التيسير بإذن الله عز وجل. فصل: زكاة الفطر صاع وتجيب عن مسلمين ومن برزقه طلب، من مسلمين بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم. إذن هذا كتاب جديد من فصول هذه المنظومة المباركة للإمام ابن عاشر عليه رحمة الله تعالى، وهو كتاب أفرده للزكاة. والزكاة هي أحد أركان الإسلام، هي الركن الثالث من أركان الإسلام. من جحد وجوبها كفر بإجماع أهل الملة، من جحدها وأنكرها، أنكر وجوبها وفرضيتها وركنيتها، خرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. بل جعل الله عز وجل من شروط ثبوت الأخوة بين المسلمين، بالإضافة إلى توحيد الله عز وجل وإقام الصلاة، أداء الزكاة، كما في قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ومواليكم. وفي آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فمفهوم هذه الآية فإن تابوا، ما معنى فإن تابوا؟ تابوا من الشرك، أي دخلوا في الإسلام فأصبحوا مسلمين، ثم برهنوا على إسلامهم بماذا؟ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا وحدوا الله عز وجل وتابوا من الشرك إلى الإيمان ثم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، تحققت الأخوة الدينية. ومفهوم المخالفة إن لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة بناء على توحيد الله عز وجل فليسوا بإخوانكم في الدين. وأصل هذه الكلمة من ناحية اللغوية، أصل الزكاة أو معنى كلمة الزكاة تعني النماء وتعني الزيادة، فتقول نما الزرع ينمو إذا زكى وترعرع، فهي تعني النماء وتعني الزيادة وتعني البركة، سميها ما شئت من هذه الأسماء الطيبة المباركة، وهي كلها تدل على هذا المسمى، مسمى الزكاة. وقلنا هذه الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز التفريق بينها وبين الصلاة، لأن كما في الأحاديث كثيرة ومشهورة، وأغلبها في الصحيحين، أكثرها في الصحيحين، في حديث جبريل المشهور، وفي حديث عبد الله بن عمر، وفي حديث أبي هريرة، وفي حديث عبد الله بن عباس، وفي حديث معاذ بن جبل، كلها تفيد هذا المعنى، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. حديث جبريل المشهور مضى معكم، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث معاذ، أرسله إلى اليمن، أرسل معاذ إلى اليمن، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي لفظ آخر في رواية أخرى وأن محمد رسول الله، وتقيم، فإنهم أجابوك إلى ذلك، وفي لفظ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، وفي لفظ فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن فالزكاة هي كالصلاة، بل هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. في أكثر آي القرآن لا تذكر الصلاة إلا وهي مقرونة بماذا؟ بالزكاة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقام الصلاة وآت الزكاة، مقرونة. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارتد بعض العرب، ارتدوا بماذا؟ بمنعهم الزكاة، بمنعهم إخراج الزكاة، رفضوا أن يؤدوا زكاة أموالهم، متعللين علتهم في ذلك، قالوا لأن الذي أمره الله أن يأخذ منا صدقاتنا وزكواتنا مات. هم يعنون بذلك قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه، فقال الذي أمره الله أن يأخذ منا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها مات، فلا نعطيها لغيره. فهنا نهض وقام وانتفض أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الخليفة العظيم، هذا الرجل الأعظم في هذه الأمة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هو أول البكائين وأول الخاشعين، وهو قائد اللينين الطيبين، لكن إذا اقتحم أو انتهك حد من حدود الله لا تجد ذاك يعني أبا بكر ذاك الوديع وذاك يعني، لا، إنما يتحول إلى أسد ضرغام، إلى ذلك الأسد الذي اعتدي على عرينه. فلما ارتد بعض القبائل العربية ارتدت وثبة الأسد، حتى قام في وجهه عمر سبحان ربي العظيم، عمر يعني المعروف بعمريته يقف في وجه أبي بكر فيقوله يا أبا بكر أتقاتلهم؟ ونحن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن، وفي لفظ لأجاهدن، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الزكاة ما جاءت في كتاب الله عز وجل إلا مقرونة بالصلاة، فكيف تريدني يا عمر أن أفرق بين الصلاة والزكاة؟ من قال أصلي ولا أزكي أقتله، يقول أبو بكر رضي الله عنه. وفي ظني لو أن عمر الخطاب رضي الله عنه ومعه أبو بكر بلغتهم أو بلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين أيضا، لم احتاج لا عمر ولا أبو بكر إلى هذا الكلام، لكان حاسما لأنه حديث معصوم صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. فهذا الحديث حاكم في هذا الباب، لكن في غالب الظن أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كان على علم بهذا، يعني ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الزكاة إلى إقام الصلاة، والحديث الصحيحين. فأمر الزكاة أمر عظيم، لأن به قوام هذه الحياة، به تعتدل كفة المجتمع. حتى قال علي بن أبي طالب فيما ينسب إليه من القول والعلم عند الله قولا كريما قولا طيبا، فيه يقول قوام الدنيا بأربع، أي تقوم الدنيا بأربع، قوام الدنيا بأربع: عالم يعمل بعلمه، عالم يعمل بعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، يعني لا يستكبر على العلم، لا يستكبر أن يتعلم. عالم يعمل بعلمه وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا لم يعمل العالم بعلمه، انتبهوا مقابلة، فإذا لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل أن يتعلم، قال خلوني من العلم ما عندي ما نعمل به، ها هو العالم قدامي يعلم عن الأرض وعن السماء، يفتيك عن المذاهب الدنيا كلها، لكنه لا يستطيع أن يقف في وجه الشيطان ساعة. فإذا رأى الجاهل هذا نظر إلى العالم فوجده لا يعمل بعلمه زهد في طلب العلم، قال هذا العالم قدامي يعرف كل شيء عن الأرض وعن السماء، ويأتي كل صباح فيحلق لحيته، أو يأتي من القول زورا، أو لا يحجب ابنته ولا زوجته ولا ولا ولا، أو يوجد في أماكن ومواطن الشبهات، كيف يثق الناس في علمه؟ فإذا لم يعمل العالم بعلمه شو تكون النتيجة؟ استنكف الجاهل أن يتعلم، يستكبر على العلم، قل ما عندي ما نعمل به. وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنياه، كما نرى الآن، لأن الأصل أن الفقير لا يحتاج أن يسأل الناس إحسانا، فشوف كل فقير يرى وهو يمد يده يسأل الناس إحسانا، فعلينا أن نعلم علم اليقين بل عين اليقين أن حقه قد ضاع عند غني من الأغنياء. هذه قاعدة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. ما من فقير على وجه الدنيا على ظهر هذه البسيطة يحتاج إلى السؤال، فعلينا أن نعلم أن حقه قد ضاع عند الغني. فلو أننا مثلا نحن عندنا في الرباط مثلا وسالة، لو أن 10 لا 20 ولا 100 ولا 1000 من الأثرياء والأغنياء والقارونيرات اللي عندنا، لا أقول 100 لا 10 فقط من أثرياء الرباط وسالة، ولا أقول يخرجوا من فضول الأموال ومن صدقة التطوع، لا، ما أوجبه الله عليهم من الزكاة من الصدقة الواجبة في أموالهم، لو أن 10 منهم قاموا بهذا الواجب الذي أوجبه الله عليهم في أموالهم لن تجد لك فقيرا في العدوتين في الرباط وسلا يسأل الناس إحسانا أبدا. ولكن كما قلنا إذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا، فتجد المساجد يعني أبواب المساجد والطرقات والأزقة والأسواق تعج بالسائلين الذين يسألون الناس بحاجة وبغير حاجة. إذا ما الذي يسد لنا هذا الخلل؟ هو الزكاة. والزكاة بارك الله فيكم ليس كما هي ربما يعني في أذهان بعض الناس أن الإنسان يأتي في آخر السنة يخرج ما بدا له أن يخرج ويمسك ما، لا، الزكاة لم يتركها ربنا سبحانه وتعالى إلى رغبات الناس، وإنما أمر ولي أمر المسلمين أن يتولى جبايتها وجمعها من الأغنياء، وهذا ما يقتضيه هذا الأمر الوارد في هذه الآية التي ذكرناها آنفا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأمره بأن يأخذها طوعا أو كرها. الزكاة لا تترك لرغبات الناس، إن شاء زكى زكى وإن شاء منع، لا. ولذلك نجد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يعين يعني أناسا وما وهم ما يعبر عنه في القرآن العظيم بالعاملين عليها، كما سيأتي معنا في يعني في مصارف الزكاة في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من هم العاملون؟ أي الذين يسعون ويعملون على جمع الزكوات من الأغنياء ومن الميسورين ومن الفلاحين ومن وغير ذلك، فهؤلاء يعطى لهم من سهم الزكاة كما سيأتي معنا في بابه. ولذلك لما فرط المسلمون في هذا الأمر في أمر الزكاة ابتلي المسلمون بما نراه الآن في المجتمع من الجحافيل، جحافل يعني من المعطوبين ومن الفقراء ومن الذين يسألون الناس إحسان كما قلت لكم عن حاجة وعن غير حاجة، لأن الأصل أن الله عز وجل ابتلى الأغنياء بالفقراء وابتلى الفقراء بالأغنياء، ابتلى الأغنياء بالفقراء وابتلى الفقراء بالأغنياء، فما ضاع حق لفقير إلا عند غني، إلا عند غني. إذن فهذه الزكاة قلنا هي تعني الطهارة وتعني النماء، هذا النماء يكون هذه الطهارة وهذا التطهير يكون للمال، وهذه التزكية تكون للمال، أو قد تكون للمزكي، فإما أن تكون المقصود يعني تنمية المال وتزكية المال حتى يكون مباركا مضاعفا، وهذا ما يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. لا يمكن أن ينقص المال من صدقة واجبة أو صدقة التطوع. بل بالتجربة، والله أنا الآن أتحدث عن تجربة وخبرة، ما رأيت أحدا من إخواننا الذين يحرصون على إخراج زكواتهم، ما وجدت أحدا منهم يشكو فاقة أو يشكو تراجعا أو يشكو أو وقع له إفلاس أو شيء من هذا أبدا. بل تجد يعني أن أموالهم دائما يعني في ازدهار، في نماء، في زكاة، بينما الذين لا يزكون ولا يخرجون زكاة أموالهم أول من يتعرض للجوائح وللمصائب هم. فالزكاة هي تنمي هذا المال وتزكيه، وكذلك تزكي وتطهر هذا المزكي. خذ من أموالهم تطهرهم. تطهرهم من ماذا؟ تطهر هذه الزكاة، تطهر المزكي، تطهر قلبه من البخل ومن الشح. لماذا؟ لأن المال شقيق الروح. المال بارك الله فيكم هو شقيق الروح، فكون الإنسان يفصل هذا عن ذاك يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مصابرة، إلى مصارعة حقيقية، تصارع نفسك حتى تستطيع يعني أن تتخلص، يعني أن تخرج هذه يعني هذه الزكاة. المال شقيق الروح، وقد جعلت هذه الصدقة. فلما نتكلم عن الصدقة أول ما يدخل في هذا المسمى الصدقة الواجبة، لأن الله عز وجل سمى الزكاة هنا صدقة، خذ من أموالهم صدقة، أي الزكاة الواجبة صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الصدقة عندما يعطيها الإنسان عن طيب خاطر فإنه يصارع نفسه، بل إخراجك لهذه الصدقة هو برهان على إيمانك. الحديث الصحيح أصله في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، زيد، والصدقة برهان، أي الصدقة برهان وحجة ودليل على صدق إيمانك. إن قد تقول إذا تعالى وبارك الله فيك أنا أحب هذه الليلة أن أقوم الليل، تعالى صلي معي 10 ركعات، يأتيك ويصلي ويقول لك لا يكفينا 10 ركعات، صلي 20، لكن اختبره في ماله، تعالى نحن نحتاج النفقة في هذا الباب من أبواب مصلحة المسلمين، وعندئذ انظر من يستجيب. إلا من كان مؤمنا صادقا، لأن إخراج المال وهو شقيق الروح، شقيق الروح تخرج هذا المال، هذا دليل صدق إيمانك. والصدقة برهان، أي برهان ساطع ودليل صادق على صدق إيمانك. هذه هي الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. فقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى فرضيتها فقال: فرضت الزكاة، فرضت الزكاة فيما يرتسم، يعني أي أن هذه الزكاة فرضت، هي فرض وركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إسلام الفرض إلا بهذا الركن إن ملك النصاب كما سيأتي معنا، لأنها ركن وواجب ولكن لمن ملك النصاب، أما الذي لا يملك النصاب فلو عاش حياته كلها ولم يخرج درهم من واحد فليس مطالبا بهذا، ليس مطالبا. فرضت الزكاة فيما يرتسم، فيما يرتسم من الرسم يعني من الكتب، أي فيما يكتب ويذكر لك في هذه المنظومة. تريد أن تعرف أحكام الزكاة تتبع، يقول الناظم كأنه أراد أن يقول لنا تتبع معي هذا المكتوب الذي سأكتبه في هذه المنظومة فسترى فيه أيها الطالب أيها يعني أيها المتتبع أيها المريد للعلم ستجد فيه تفصيل عن كل ما يتعلق بالزكاة، عن أحكام الزكاة، عن يعني نصاب الزكاة، عن المخارج والمصارف التي تصرف فيها الزكاة. ففرضت الزكاة فيما يرتسم، أي فيما يكتب ويرسم لك في هذه المنظومة. فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم. فذكر لنا ما يزكى، الأشياء التي تزكى، يعني على وجه العموم، على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل. فذكر أول ما ذكر العين، قال عين. والعين هما ما هو العين هنا المقصود بالعين؟ الذهب والفضة أو ما قام مقامهما مما يروج الآن بين أيدي الناس من النقود. فهذه النقود الآن التي بين أيدينا والتي نتداولها في أسواقنا ومتاجرنا قيمتها الأصلية من هذا العين، يعني من الذهب أو الفضة. الآن الذهب هو المرجع، فهذا العين فيه الزكاة. وسيأتي معنا التفصيل من الناظم الأنصبة والمقدار الذي يزكى من هذا العين، إن فالذهب والفضة وما يقوم مقامهما محسوب من العين فيه الزكاة. عين وحب، وحب وثمار ونعم. الحب والثمار هو حقيقة يجمعهما مسمى واحدا وهو مسمى الحرث. فالحب هو نتيجة الحرث، والثمار أيضا نتيجة الحرث والغرس. فالحب يعني كالشعير والقمح والذرة وغيرهما، يعني وغير ذلك يعني من الحبوب ومما يصطلح عليه أنها حبوب، تزكى مع التفصيل الذي سيأتي. تزكى إذن عين وحب وثمار ونعم. والثمار أيضا قلنا يعني ما يحرث وما يزرع من يعني من المزروعات الثمار. وسيأتي معنا التفصيل يعني ما يدخر وما لا يدخر وأقوال أهل العلم في ذلك. ونعم، ونعم يعني مفرد أنعام، جمعها أنعام مفردها نعم. وهي في أصلها تطلق على الإبل السائمة التي ترعى في البرية، لكن دخلت في الاصطلاح، دخل معها في الاصطلاح البقر والغنم بشقين. فالآن يعني العلماء عندما فقهاء عندما يعرفون لنا النعام بماذا يعرفونه؟ الأنعام بماذا يعرفونه؟ بهيمة الأنعام، يقول الإبل والبقر والغنم، والغنم يدخل معه الضأن معه الماعز. فهذه التي تخضع للزكاة أو التي يخرج منها الزكاة مع التفصيل الذي سيذكره الناظم رحمه الله تعالى في النصاب وفي العدد الذي المقدار الذي يخرج من الزكاة. لأن الزكاة يعني عندما كيعرفوها الفقهاء ديالنا يقول لك شنو هي الزكاة، ماذا ما هي الزكاة؟ يقول لك مال مخصوص في مال أو قدر من المال مخصوص في مال مخصوص لفائدة مخصوصة. مال مخصوص يعني الذي جوج ونصف المئة أو العشر أو الربع وهكذا، هذا مخصوص في مبلغ مخصوص، أي هذا المبلغ الذي بلغ النصاب لفئة أو طائفة مخصوصة، وهي المصارف الفقراء والمساكين والعاملين، المصارف التي ذكرها الله عز وجل. فهذا تعريفهم يعني للزكاة. ثم يأتي بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى إلى التفصيل وإلى ذكر الأنصبة وغير ذلك. في العين والأنعام حقت، أي الزكاة حقت كل عام، أي الزكاة في العين في الذهب والفضة وما بين أيدي الناس، ما يقوم مقامهما من يعني من هذه من هذا النقد الذي يوجد من الدينار والدرهم والدولار واليورو وغير ذلك مما هو متعارف عليه. هذا العين والأنعام أيضا الإبل والبقر والغنم حقت كل عام، أي لا تزكى، لا يزكى هذان الصنفان إلا إذا دار الحول. ولذلك قال حقت كل عام زيد يكمل، أي إذا كمل العام ودار العام وحال الحول عندئذ يزكي صاحب العين وصاحب الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا كمل العام إذا حال الحول. وهذا محل إجماع، ذكر ابن المنذر الإجماع، أن الإجماع منعقد بين يعني بين بين بين أئمة المسلمين على أن الزكاة لا تخرج من لا تؤخذ من العين ومن الأنعام إلا إذا حال الحول، بخلاف الحب والثمار، وهذا ففيه خلاف طويل طويل الذيل بين الأئمة وبين الفقهاء. والحب بالإفراكي يرام، والحب مثل من الشعير ومن القمح ومن وغيرهما من السلت ومن بالإفراكي يرام، أي الإفراك هنا عند الفقهاء يقصدون به الفقهاء يقصدون بالإفراك إذا استغنى هذا الحب عن الماء، هو في سنبله فبلغ مرتبة من النضج بحيث استغنى صاحب هذا الحب عن أن يسقيه بالماء، يقول هذا الآن أخذ كفايته من الماء وهو الآن في طريقه إلى النضج، يعني قاب قوسين من الحصاد، فإذا بلغ هذا الحد من الإفراك يعني أصبح ثامر، بحيث إذا قطعنا عليه الماء، إذا قطع عليه الماء، إذا منع عليه هذا الفلاح الماء لا يتعرض للفساد، يبقى كما هو. ولماذا هنا الأئمة لم يقولوا حتى يتم حصده؟ قال حتى لا يضيع حق المسكين، حتى لا يضيع حق الفقير. فبإمكان هذا الفلاح أو هذا الزارع أن يحصد ذلك الحب مع الإفراك ليعجل يعني به إلى صاحبه، إلى صاحب ذلك الحق المعلوم في كتاب الله عز وجل وهي الزكاة. وهذا الحب بالإفراك يرام، أي تقصد زكاته عند يعني عند الإفراك، عندما يتم نضجه أو قبل نضجه بقليل عندئذ تجب فيه الزكاة. والتمر والزبيب بالطيب، أي يعرف التمر والزبيب يعني كيف نصنفه؟ قلنا الحب هنا بالإفراك، والإفراك احنا عندنا مثلا في الريف عندما يبقى للحب الشعير أو القمح على الأقل واحد أسبوعين للنضج التام حتى يتم حصده، نقوم بحصد بعض المنتوج منه ليصنع منه النساء. ماذا يصنعن منه؟ أنا كان اسمه الزميطة، فهذا الذي نصنع منه يعني يصنع منه ما يسمى عندنا بالزميطة، لا يعني لا يترك الحب لا أن يأخذ كفايته من النضج، لا، وإنما يدخله الإحمرار، السنبلة يدخلها بعض الإحمرار ثم يعالجه صاحبه بالحصد، ثم يعني وهكذا يعني يقوم يعني يطحنوا تقوم النسوة بطحنه بآلات بالآلات التقليدية. والسيد محمد الأستاذ محمد علام يعني ذهب معنا إلى يعني إلى البلد يعني عندنا في الريف، وقف على هذه الطاحونة في بيتنا، لا زالت إلى الآن موجودة، كانت تطحن بها الجدة والأم لها أزيد من 150 سنة، فكنا يطحننا يعني بهذه الطاحونة هذه. فالشاهد عندنا يعني أن الحب يعني يضبط بالإفراك عندما يكون مقبلا على النضج ولم يبق له إلا أيام. أما ما يتعلق بالتمر والزبيب فبماذا؟ بالذوق، بالطيب. أي إذا تذوقنا هذه التمرة فبدأ يعني مذاقها يميل إلى الحلاوة، وكذلك الزبيب، فمعنى ذلك أنه وجبت أو حقت فيه الزكاة، حقت فيه الزكاة. إذا جاء شيء واحد وهذا أبغى الزكاة وهذا، ولا إحنا نبادر لنا ذلك، فتعرف بالطيب، لا يمكن أن تعرفها إلا بالطيب، تذوق يعني هذه. وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي، هذا عرفناه يعني التمر والزبيب بالطيب بالتذوق، هذه التمرة بقي لها كم يوم، وهذا كذلك هذا الحبة من الزبيب يعني أصبح الآن يعني ناضجا وأصبح مهيئا. أما ما يتعلق بالزيت فالزيت من زيته، كيف من زيته؟ يعني زيت من زيته يزيد، والحب يرام، والحب يفي، أي الذي يعتمد في مقدار الزكاة هو الحب لا الزيت. انتبهوا لها المسألة هذه، ويرد فيها السؤال كثيرا. الذي يعتمد في معرفة نصاب يعني الزيتون مثلا أو ما يطحن الزيتون وغيرها وغير الزيتون، ما يعتمد فيه الحب. فكما سيأتي معنا مثلا إذا كان مقدار النصاب في الزيتون 5 أوسق، فإذا أخذنا الزيتون حبا فوجدنا أنه 5 أوسق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس دون 5 أوسق صدقة، فإذا وجدنا أنه قد أوفى هذا العدد 5 أوسق ثم قدمناه يعني للطحن فطحن هذا الزيت الزيتون فلم يخرج منه إلا القليل من الزيت، فلا اعتبار إلى هذه القلة من الزيت، وإنما الاعتبار اعتبار ما طحن من يعني من الزيتون، فنخرج من الزيت مهما كان المقدار قليلا أو كثيرا ما دام أن الأصل الذي طحن تم طحنه قد استوفى النصاب 5 أوسق مثلا. فإذا أعطانا يعني مبلغ كثير من الزيت نخرجه، وإذا أعطانا قليل كذلك نخرجه، فالاعتبار هو يعني بالحب لا بالزيت. والحب يفي أي يعني ينبغي أن نوفي هذه الزكاة وأن نخرج هذه الزكاة باعتبار وزن الحب لا وزن الزيت، وهي في الثمار والحب العشر، وهي ضمير عائد على الزكاة، أي هذه الزكاة في الثمار وفي الحب العشر. زيد أو نصفه إن آلة السقي يجر. إذن عندنا الآن يعني مقداران اثنان، العشر ونصف العشر، فهذا هذه الحبوب وهذه الثمار إن كانت تسقى من ماء السماء، وإن كان هذا الشجر بعليا عثريا يوجد فقط في البرية لا سقاية ولا عناية ولا شيء من هذا، فإن الزكاة فيه كم؟ العشر. العشر 9 و10 للفقراء والمساكين. أما إذا كان هذا يعني هذه الحبوب وهذه الثمار يبذل فيها جهد وفيها مصاريف تصرف عليها مصاريف نفقات حفر الآبار واستنباط الماء بالآلات وبالمحروقات وغيرها من الجهود من العمال، لأن شوفوا سبحان الله العظيم رب العالمين يحترم عرق الإنسان، رب العالمين يحترم عرقك، يقولك يعني هذا الحب إن كان يسقى من ماء السماء فقط من الأمطار الموسمية وهذا ليس لك فيه جهد إضافي فهذا لا ينبغي أن تبخل فأخرج منه العشر. لكن إن كانت هذه الثمار وهذه الحبوب حفرت لها الآبار ومددت لها المواصير والأنابيب وهناك عمال يتقاضون أجورا ومحروقات تكلفك الشيء الكثير فنصف العشر، كل 20 واحدة. لماذا؟ وهذا من باب التشجيع على العمل وعلى الكسب، وحتى لا يعيش الإنسان لأن قصد الله عز وجل يعني ما أراد لا الله سبحانه وتعالى ليس مقصودا في هذا التشريع الحكيم عنده أن يفقر الناس، لا أبدا، بل يريد منك أن تنمي تجارتك وأن توسع أعمالك، لكن ألا تبخل بما أعطاك الله عز وجل بما وهب الله لك. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهذا داخل من يعني في شكر النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم، والتأذين هنا بمعنى الإعلام، أعلمكم وأخبركم ربكم سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم، ولئن هنا كيف تعربونها؟ توطئة لقسم، توطئة لقسم مقدر. وهذا يعني ما جرى علي بن مالك في ألفيته، ولا مفي لأفعلن ولا قد ولا إن للقسم قبل يعتمد، واللام في لأفعلن ولا قد ولا إن للقسم قبل يعتمد، أي توطئة لقسم مقدر. فإذا قلت لئن اجتهدت لا يعني لئن اجتهدت لا أكرمنك، فالتقدير الكلام والله لئن اجتهدت لا أكرمنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في لقد لما نزل من غار حراء يرجف فؤاده فلما ذهب عنه الروع، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة، ماذا قال؟ يا خديجة لقد خشيت على نفسي، والتقدير والله خشيت على نفسي. إذن فهذه المسألة ينبغي أن نتنبه لها، لئن شكرتم لأزيدنكم من فضلي ومن فضلي من فضله ونعمه وإفضاله، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن عذابي لشديد يعني في العلماء لهما قولان فيها، إن عذابي لشديد إما أن يكون المقصود أن هذه النعمة إن لم تشكرها سيسلبها الله فورا، أعطاه الله النعمة أشكر هذه النعمة رفض الشكر فيسلبها الله يرد ذيك النعمة، وهذا ما كان يستعيذ به أو منه السلف الصالح، كان يستعيذون بالله من السلب بعد العطاء، فيقول اللهم إنا نعوذ بك أن تسلب لنا هذه النعم بعد أن أعطيتنا إياها. وإن لم يسلبها الله عز وجل فورا يكون هذا العذاب المقصود في الآية ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أن يترك الله عز وجل تلك النعمة لصاحبها الله العافية من باب الاستدراج، من باب الاستدراج، يعطيه الله النعمة ليشكر فلا يشكر، فبدل أن يأخذ منه تلك النعمة لا يقول زيدوه، اعطيه دار، اشكر لا اشكر لا، اعطيه فرمة، اشكر لا اشكر، اعطيه اموال اخرى، اعطيه سيارة، اشكر لا اشكر، اعطيه طائرة، اشكر لا اشكر، اعطيه باخرة، هو لا يشكر. ويظن المسكين، هذا المستدرج، يظن المسكين انه على خير، انه ما دام الله عز وجل مغرق في النعم ديالو، هذا بمعنى ان هذا دليل على ان الله يحبه. وينسى المسكين حقيقة، ينسى أن الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب، بل قد يعطيها لمن لا يحب أكثر ممن يحب، استدراج له كما نقول. وهذا معنى قول يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجلك عجلة أحدكم، إن الله لا يعجلك عجلة أحدكم، إنما يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، أي من واجب الشكر والاعتراف بالفضل لصاحبه لله عز وجل، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا، فلما نسوا ما ذكروا به، بدل أن يسلب الله منهم وأن يحرمهم لا مقابل كفران النعم، فتح عليهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. في المحت الدوخ يتبعوا الكنز، إذا قلب غير حجرة من هنا لهنا تولد له الذهب، الله العافية. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، الله العافية، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن شنو قلت ما؟ وهي في الثمار والحب العشور أو نصفه، وهي في الثمار والحب العشور، أي هذه الثمار وهذه الحبوب التي تسقى بماء السماء العشور، مقدار ما تخرجه من الزكاة العشر. أما ما يعني يستنبت بالماء وما تكون فيه تكاليف مالية فنصف العشر، 21. خطرت لي الآن فكرة أو مسألة نقرأها، وهي حقيقة مما يثار بين الفقهاء، والخلاف حولها قائم: هل الحبوب تزكى على إطلاقها أم أن البعض يزكى والبعض لا يزكى؟ وكذلك الثمار، لو أردنا أن نكون أو أن نأخذ هذه المسألة بظاهر النص فنجد يعني أن الشعير والأرز والسلت والذرة والزبيب، هذه هي بعض المذكورات التي وردت يعني في ما يزكى من الحبوب. طيب، لكن الفقهاء توسعوا في هذا وتكلموا وقالوا: هل حصر هذه الحبوب مقصودة للشرع أم أن هناك حبوبا وثمارا ينبغي هي أيضا أن تضاف إلى هذا الأصل الزكوي الذي يزكى من هذه الحبوب والثمار؟ وأنا أميل إلى من يقول بأن الزكاة ينبغي أن تشمل غير هذه المسميات عندنا في بعض الأحاديث. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى مقاصد الشريعة من وراء الزكاة، لماذا فرض الله عز وجل الزكاة؟ من أجل التكافل، ومن أجل ما يسمى الآن بالمصطلحات الحديثة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن أجل تخفيف الوطأة عن الفقراء وعن المساكين. فلا نجد أن هذه الحكمة تكمن في أن نطالب مثلا ذلك الفلاح الذي يوجد مثلا في قبائل سوس ولا في الشياظمة ولا عندنا في الريف في الجبال، يعني يحرث بيده أو في أحسن الأحوال على الدواب، يحرث له 50 كيلو ولا 100 كيلو من الشعير ولا من الخرطال ولا من يعني ومن من من درا ولا كذا، ثم يطالب بالعشر أو نصف العشر كما مر معنا. ولكن نأتي مثلا إلى من يستثمر، لا أقول عشرات الهكتارات وإنما مئات الهكتارات، وأنا أعي ما أقول مئات الهكتارات مثلا من الثمار، من التفاح، من الإجاس بعويد، من الخوخ، من البرقوق هذا، وغيرها من الثمار المثمرة بمئات الهكتارات. وقفنا على رجل يعني عنده أزيد من 260 هكتار بين التفاح وبين الإجاس البعويد وبين هذا. فنقول له: لا، أنت يا حبيبنا يا سيدنا يا أخانا أنت معفي من الزكاة. لكن هذا الفلاح اللي راه زرع 20 كيلو ولا 25 كيلو وغالبا يعني بالفاس بيدو ولا بالدواب ويحصدها بيدو بالشوك، هذا نقول له: إذا جبت ذاك 9 الخناشر خرج وحدة. هذا لا، خليه يستثمر الملايير المليارة في هذه الثمار ولا يطلب بالزكاة. ربنا سبحانه وتعالى منزه عن العبث، أحكام ربنا صادرة من أحكم الحاكمين. فلذلك لما ناقش الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه أقوال الفقهاء في هذه المسألة، جنح ومال إلى ما قاله وإلى ما أفتى به الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى. فإن من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يرى أن كل ما يحصد تجب فيه الزكاة، ووقف على الآية. فقال الإمام ابن تيمية، فقال: أما أبو حنيفة رحمه الله فقد وقف على ظاهر قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، ويوم حصاده قراءة سبعية. كل ما يحصد وينتج عند الآية تخرج زكاة ديالو، ولو تم هذا الحصاد أو هذا الحصاد مرتين أو ثلاثة في السنة كما هو حاصل الآن في بعض البلاد. علمت يعني علما موثوقا وموثقا من سكان أهلها أنهم يعني يحصدون يزرعون مرتين في السنة في بعض الولايات في أمريكا، في بعض المناطق في أستراليا، يعني مرتين في العام هم يعني كتجيهم الغلة. فكيف لا يلزمون يعني بهذا؟ عندنا في بلادنا كما قلنا مئات الهكتارات تستثمر في هذه الحبوب التي لم ينص عليها الحديث، حتى لا نبقى حتى لا نكون ظاهريين لنا ما ظهر من الحديث. وأين مقاصد الشريعة؟ أين مقاصد الشريعة؟ أين النظر إلى المآلات؟ أين النظر إلى الحكمة من وراء تشريع الزكاة؟ فلا ينبغي أن نكون قاصرين في أذهاننا، ولا لأنني أقول هذا وأعلم أن هناك من يخالف هذا الكلام. بل كما سيأتي معنا في زكاة عروض التجارة أن هناك عندنا يعني في يعني في في في في الريف يعني بعض الشباب أصلح الله وإياه يعني يحكي لي بعض الأساتذة هناك بعض الدعاة أن بعض الشباب أخذ رسالة لبعض الشيوخ والدعاة يعني ينكر فيه يعني زكاة عروض التجارة فنسخها عشرات النسخ فعندما يقترب محرم يذهب بهذه الرسالة المنسوخة فيوزعها على أرباب الدكاكين على البقالين وعلى غيره يقول له الدين النصيحة هذه رسالة فيها الدليل على أنكم لستم مطالبين بإخراج الزكوات وقع هذا في الناظور وفي غيره من المناطق المجاورة هذا لا ينبغي أبدا ولا بل الجمهور على أن عروض التجارة كما سيأتي معنا فيها أو تجب فيها الزكاة نعم خمسة أوسق النصاب فيهما في قل 200 درهما أي هذه الحبوب وهذه الثمار النصاب في كل واحد منهما خمسة أوسق إذا بلغ هذا الحب أو هذه الثمار هذه الحبوب أو هذه الثمار خمسة أوسق وجبت فيهما الزكاة وخمسة أوسق والوسق مقداره 60 صاعا لكن الشرح يحتاج إلى شرح وأنا دائما أدعو إلى يعني إلى تعريف المصطلحات الموجودة في كتب الفقه فلو بقينا الآن نذكر الأوسق أو الصاع 20 عاما لما استفاد طلبة العلم والشباب شيئا فلذلك عندما نمر الإخوان يعني أهل طلبة العلم والفقهاء الذين يؤلفون رسائلهم وكتبهم فحري بهم إذا أتوا إلى مثل هذه المصطلحات يعني يعني لا لا لا لا هذا شنو الصاع أو غيرها يعني من هذا لا يعني أو نعم الوسق أو الصاع أو غير ذلك من المصطلحات الموجودة يعني أو المد يضع أمامها ما يعرفون به هذا المصطلح في هذا الزمان لأن لو مشينا مع النظم خمسة أوسق ثم شرحنا الأوسق وقلنا بأنه صاع وأن الوسق هو صاع وأن الوسق هو 60 صاعا والصاع هو مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن فخمسة أوسق بهذا المكيال الحديث بهذه الأوزان الموجودة الآن عندنا بالكيل كم مقدار خمسة أوسق مقدارها 518 أو 520 كيلو فمن بلغ عنده من الحبوب 520 كيلو من 15 إلى 15 يعني من خمسة من خمسة أوسق يعني 500 كيلو و15 كيلو أو 20 كيلو يعني 5 قناطر و20 كيلو فمن بلغ هذا المقدار من الحبوب والثمار وجبت عليه الزكاة يعني هذا هو النصاب خمسة أوسق 520 كيلو ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر واللقاء موصول بكم إن شاء الله عز وجل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين